في غمضة عين يا محلاك يا محلاها وين أيامنا وين وين قضينا واحد في غمضة عين يا محلاك يا محلاها يا قندها والخيف المولى حاميها مواكب الجهاد الهادي بانيها مواكب الجهاد الهادي بانيها يا جنة الرحمن كبلي للأعيان والله ما رضي بالذل مهما كان والله ما رضي بالذل مهما كان أميرنا الملا عن دين ما تخلى من الجنود باعوا أرواحهم لله دمرنا أمريكا طير مدنيا مبنى التجارة غدا قمة ترابية مبنى التجارة غدا قمة ترابية قائدنا بالله يا مرعب أمريكا بقوة الإيمان واسلحنا البركة قوة الإيمان واصلحنا بك إن كانوا إرهابي قلت الشرف لي رهبنا محمود دعوة إلهية رهبنا محمود دعوة إلهية